يشهر. طيب وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوساطه. وجدتها 144. لا لا شو صلى النبي لا خمسة أربعة طيب صفحة 43 في آخر السطر. صفحة 43 في آخر السطر وين كتبكم؟ طيب وين كتبك أنت؟ ضاع ضاع كويس ضاع كتابك كيف ضاع؟ كيف يضيع؟ طب كيف تختبرون معنا؟ علم لدني؟ طيب ما في إشكال أسأل الله أن يصلحكم. ها؟ طيب تفضل. طب ركزوا معنا أنا هسألكم كل شيء هستفيد وأسألكم. طيب اقرأ عبد الملك. طيب طوال مفصل ذكرنا أن طوال مفصل من سورة إيش؟ أي المفصل من القاف إلى الناس. لا المفصل ككل من قاف إلى الناس لكن طوال المفصل من قاف إلى عامة. واضح عبد الملك؟ عندنا المفصل لو واحد سألك إيش هو المفصل هتقول له من قاف إلى الناس. قال لك أين طوال المفصل؟ من قاف إلى عمة. أوساط المفصل من عمة إلى الضحى. قصاره من الضحى إلى الناس. طيب فالشيخ يقول ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوساطه. طب لو غير هل في إشكال؟ ما في إشكال. خاف العمة من النبأ إلى الضحى. من الضحى إلى الناس يعني سورة مطففين طوال ولا قصار؟ الضحى إلى الناس هذا القصار. ثم قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. الآن انتهينا من القراءة وانتهى الإمام من الركعة. ثم قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. بعض الناس يضم هكذا والشيخ يقول يفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. طبعا اتفقنا من شيخنا هذه مراجعة لدي إشكال يسأل مباشرة يوقف ويسأل. فضل قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمور هل المذهب أن لا يقرأ بجرأة الإمام له قراءة؟ نعم. الصلاة الجهرية حتى في السرية؟ حتى في السرية. ويستحب في السرية أن يقرأ ولا يقرأ؟ نعم. حتى في السرية مستحب؟ لا. وما يقولون أنها أن الإمام يتحملها سواء في السرية أو الجهرية. هي. أنا كنت أقول الجهرية. إيه. وهو يقرأ في سكتات الإمام. غير مستحب. نعم. طيب. ثم قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفع الأول فإذا اعتدل قائما يعني حال انتقاله من الركوع إلى الرفع يقول إيش سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل يعني أصبح واقفا قال إيش ربنا ولك الحمد. تفضل. إيه تكبيرات الانتقال موضعها من الانتقال من ركن إلى ركن. فأنا إذا كنت واقف وأريد أن أركع حال شروعي في الوقوف قلش الله أكبر وأنتهي قبل أن أصل. طيب لكن لو قدر فابتدأ وهو واقف يعني قال الله وهو واقف ثم ركع أو قال الله أكبر وما أتمها إلا وهو راكع الشيخ بن عثيمين يقول ما في إشكال هذا إشكال. وأيضا وفين نظر الإشكال أيضا في الرفع من الركوع يعني بعضهم بعد ما يقف سمع الله لمن حمده. طيب أنا دخلت المسجد وكبرت وركعت أنت أين كان هذا؟ كان واقف ففي حقيقة أنا ما أدركت الركعة. هذا إشكال يعني إن شاء الله أن الأئمة يتنبهون له من كان منكم إماما فيتنبه له أنه يكبر حال الانتقال إذا كان واقف وراد أن يركع منذ أن يبدأ يركع يقول الله أكبر وإذا وقف منذ أن يريد أن يقف يقول سمع الله لمن حمده. لكن اليوم أيضا عندنا مشكلة اللاقط الصوت يعني لو شرع يعني أراد فمثلا أول ما ركع قال الله أكبر وما أتم التكبير إلا وهو راكع ما في إشكال. يعني هو المفترض أنه هكذا يقول مثلا الله أكبر فابتدأ عند الشروع وانتهى قبل الركوع. لكن لو قال مثلا زي هكذا الله أكبر هو ابتدأ عند الشروع وانتهى عند الركوع فما الأزمة فيها إشكال إن شاء الله. ولكن إشي الإشكال أن يكبر بعد ما وصل يعني هو كذا سوى الله أكبر شوف كبر هي الإشكال. بعض العلماء يرى أن تبطل الصلاة لا بعض العلماء إيش يفعل يعني هو يكبر حال الانتقال ويجعل التكبير الأخير عند لاقة الصوت. هو الإشكال كله بلاقة الصوت عشان هم يريدون أن يصلون إلى لاقة الصوت وبعضهم حتى لا يسبق المأموم بالفعل. لكن صراحة هذه يفترض أن يكون المأموم هو لديه من الديانة التي تجعله ما يفعل هذا. لا هذا خطأ يعني النبي يقول ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه ورأسه حمار أو يحول رأسه صورته صورة حمار. طبعا لما قال تحويل حقيقي يعني يجعل الله رأسه كذلك يعني عقوبة له ومسخا. وبعضهم قال لا يعني أن يصيبه بصورة معنوية فيصبح بليها عفان الله وإياك. سمي شيخ مع التكبير لا مع التكبير يعني حال الانتقال هو يكبر أي هو سينتقل من السجود إلى القيام فعند الانتقال يكبر. هاجي هنا الحين الموضوع الشيء. طب ثم قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد قال ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. إذن الرفع في ثلاثة مواضع تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع. طيب قال ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض هذه نفس اختبار أول ما يقع ركبتيه أي أربعة نسيت الثالث الرفع من الشهود الثاني الشهود الأول. قال ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه لا ثم كفيه ثم جبهته ثم أنفه ويجافي عضديه عن جنبه. إيش معنى العبارة هذه؟ لقطة كذا على طول. طيب ويجافي عض إيش هو العض؟ طيب إيش هو العض؟ هذا العض. هذا الشف. وإيش الجنب؟ هذا. إيه فبعضهم يسجد هكذا. إن الله لا يضيق علينا. لا هو يوسع. قال ويجافي عضديه. أي إذا ما في مكان طبعا هذه السنة وعندنا واجب الواجب عدم أذية المسلم. فإذا أنا كنت مثلا في صف وضاق الصف وأنا ما أقدر أطبق السنة هذه فلا لا أودي من حولي خلاص ألتم. لكن إذا كنت أصلي لوحدي أو أصلي في سارية ليس بجانب أحد أطبق السنة. طيب قال وبطنه هو عن فخذيه، فين فخذك؟ فين فخذك؟ هذه ركبة. هذا الفخذ. طيب طيب قال ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على طافع قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. أخذنا صورة الافتراش أن يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها ويقيم الرجل اليمنى. قال وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد الأول. قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. قال يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الخنصر والبنصر قبضه والوسطى مع الإبهام حلق والسبابة تشير عند إيش؟ عند ذكر الله. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. فقال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. طيب عن دليلها، الدليل هو هذا الأفضل اللي معرفة الشيء. طيب طب أحد يقرأ، اقرأ يا بلال. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين صفحة اللي بعدها ارفع صوتك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة. سمح يا والله ما يسمع. تفضل. أيوة فإذا جلس الشهد الأول تورك. نعم ما ذكرها فهذه نلحقها ونضيفها عليه. التكبير بعد القيام من التشهد الأول. إيه. طيب لو قرأ شيء بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ليس في شيء، لكن السنة لا يقرأ، لكن لو أراد أن يقرأ ما في إشكال. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك ونصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. هو ماذا يفعل؟ سينصب القدم اليمنى ويخرج القدم اليسرى من تحتها وأخرجهما عن يمينه. ولا يتورك إلا في صلاة فيها التشهدان في الأخير منهما. طيب مين شرح القاعدة هذه؟ هذه قاعدة. قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. ها. ايوه طب ماذا يفعل فيهما؟ التورك سيكون في التشهد الثاني. طب هل يتورك في صلاة الفجر؟ ها يا شيخ يتورك في صلاة الفجر؟ متأكد؟ كلمة واحدة. طيب التورك لا يكون إلا في صلاة فيها تشهدين. حين ما نقيده بالرباعي لأنه ممكن صلاة المغرب ليست رباعية. شايف كيف؟ كيف؟ آتي فيها تشهدين. طيب وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. طيب من يقرأ أركان الصلاة؟ اقرأ. لا نبقى اقرأ ارفع صوتك. ما الفرق بين الركن والشرط؟ هذه فرقنا بينهم. والشرط طيب الركن يكون او الشرط يكون قبل الصلاة، يعني انت تستقبل القبلة تستر العورة تتطهر تزيل النجاسة كلها متى؟ قبل الصلاة. بينما الركن يكون فيه داخل الصلاة. ايه الشرط يستمر، انت تستقبل قبل طول الصلاة بينما الركن يحدث مرة ولا يعود. انت كم مرة تكبر في الصلاة للإحرام؟ مرة واحدة. ايه كلها واجبة، كلها واجبة، لو تركها عمدا بطلت صلاته، ولسهوة لا تصح الصلاة. يأتي بها، يأتي بها. يعني مثلا شخص ما قرأ الفاتحة هل يسجد السهو؟ لا، نقول له ألغي الركعة وجيب ركعة جديدة. بخلاف الواجبات، واجبات الصلاة لو تركها سهوا يسجد السهو خلاص. هو ركن ولا شرط ولا واجب؟ على حسب القسم يأخذ الحكم. الحين نسينا، اقرأ يا من كان يقرأ. طيب القيام واحد، أكمل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، ما الفرق بين القيام والركوع؟ متى نقول الشخص أنه راكع، متى نقول الشخص أنه واقف؟ يعني قد يكون الشخص عنده احتداد في ظهره، ظهره يعور فاضطر أنه يقدم ظهره، نعتبره راكع؟ لا. ضابط الركوع أن يستطيع الرجل أن يمس ركبته بيديه. إيه إذا لم تستطع فهو ليس براكع. كيف؟ لا لا، يعني حين سنفرق بين القائم وبين الراكع، بأن الراكع يستطيع أن يمس يده ركبتيه بيديه بخلاف القائم. طيب ثم قال والسجود والجلوس عن والطمأنينة في هذا الأركان، إيش ضابط الطمأنينة؟ إذا كان ضابطة يا سلام، قلنا ضابطه أن يستطيع أن يأتي بالذكر الواجب مرة واحدة، فلو سجد قال سبحان ربي الأعلى خلاص، هذه الطمأنينة الواجبة. لكن لو سجد قال سبحان وقام على طول، هذا ما أدى الركن الواجب، لأنه ما استطاع أن يقول الذكر كامل. لا ما نصح، سننظر هل هو ساهي ولا متعمد. طيب ممكن يكون مستعجل ساهي يعني. طيب وواجباتها ها؟ سمشة أي النية سقطها الشيخ، وبعضهم يعد 14 بإدخال النية. أيوة ما به أي الواجب سبحان ربي أعلى مرة واحدة، والسنة ثلاثة. إذا لا يبطل الصلاة إذا كان أكثر من واحد. أي ما تبطل، لكن لو سجد وقال سبحان ثم رفع رأسه، يعني ما استطاع حتى أن يقول سبحان ربي الأعلى كاملة، هذا ما أدى طمأنينة الواجب. أي يستقر. طيب ثم قال وواجباته سبعة، التكبير وغير تكبيرة الإحرام. سم أي 12 يأتي بركعة. نعم. قال وواجباته سبعة، التكبير وغير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة مرة، شفت شيخ مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن، لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. طيب ثم قال الشيخنا أربعة عشر. أي المتأخرين يجعلون الأركان 14، يضيفون لها النية خلاص، ويضيفون لها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ حذف النية ونقل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها إيش؟ جعلها واجبة. والمتأخرين كصاحب المنتهى وصاحب الإقناع يجعلونها أركان. لا لا، حنا لنا بالموفق ابن قدامة شيخ المذهب لنا بالكتاب في الواجبات. إيه الواجبات، وكل يعني كلهم يشتركون في الحكم، يعني سواء جعلتها ركنا أم جعلتها واجب أنت يجب عليك أن تأتي بها. ولا ثلاثة؟ لا 12. ثم قال باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. زيادة فعل من جنس الصلاة، هنا تكلم الشيخ أنه في أمور من جنس الصلاة، يعني في أمور أنت أصلا تفعلها في الصلاة، الركوع، القيام، السجود، هذه أفعال أفعال الصلاة صح؟ هي أفعال الصلاة؟ معايا؟ السجود والركوع أفعال الصلاة أليس كذلك؟ القفز من أفعال الصلاة؟ ليس من أفعال الصلاة. طيب فالشيخ يقول إيش؟ إذا زدت فعل، هذا فعل انظر إليه، هل هو من أفعال الصلاة؟ يقول زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. فلا يصح أن يأتي شخص مثلا يقول أنا أريد أن أركع مرتين، ليش تحرمون الأجر؟ نقول لا، الصلاة تؤدى بالصورة التي أدى بها محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. قال وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة، هذه مسألة مهمة، أنت صليت السنة وسهيت وقمت الركعة الثالثة، يقول الشيخ وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. هذه مسألة ثانية، أنت تصلي السنة صليت ركعة وسلمت، الشيخ يقول جيب ركعة جديدة. لو كان هو أي يعني هو الشيخ يقول صليت وسلمت جيب ركعة جديدة، كبر وجيب ركعة، وعند السجود أو عند السلام اسجد لسجود السهو. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. خلاص احنا تكلمنا ان الزيادة اما تكون من جنس الصلاة او تكون من غير جنس الصلاة. فالشيخ ايش يقول؟ ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني القفز في الصلاة من فعل الصلاة؟ فعله عمده تبطل الصلاة؟ فعله سهوه تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة. قال فإن كان كثيرا أبطلها. الآن ستنظر إلى هذا الفعل الذي ليس من جنس الصلاة، إذا فعله كثيرا فإن الصلاة تبطل به، زي الشمار، يعني من بداية تكبر سوى زي كذا ثم رجع قلب كذا ثم ما عجبته قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك والضالين، وطول الركعة الأولى وهو يعبث بشماغه، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن العبث بالشماغ ليس من أفعال الصلاة، وهذا الذي ليس من أفعال الصلاة كان كثيرا، فما حكم صلاته؟ باطلة. طب لو كبر قال الله أكبر ثم رجع هكذا في الشماغ، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لماذا؟ هو فعل ليس من أفعال الصلاة لكنه فعله قليلا. قال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنته، فصلى عليه الصلاة والسلام وهو حامل هذه الطفلة، فكان يصلي فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. طيب هذه كلها نتكلم في الزيادات. طيب قال النقص، الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. هل الصورة واضحة شرحناها الترم الماضي؟ خلاص واضحة. ها؟ كنت غائب. طيب الشيخ يقول كالتالي، يقول لو شخص قام ونسي التشهد الأول، يقول هل يرجع أو لا يرجع؟ يعني أنت لا تصلي الظهر ونسيت التشهد الأول وقمت، هل ترجع؟ الشيخ يقول الرجوع سيكون على حسب موقعك. إذا كان الشخص يعني قام وما زال لسه ما وقف يرجع وجوبا، خلاص يعني هو الآن ما هو قام هكذا، يعني يتذكر هل وقف؟ لا، إذن سيرجع مباشرة. طيب لو وقف يقول انظر، أي لو وقف ولم يقرأ الفاتحة يكره له الرجوع، خلاص، لكن لو قرأ الفاتحة يحرم عليه الرجوع وتبطل الصلاة لو رجع. لماذا؟ لأنه تلبس بركن جديد فلا يرجع إلى الواجب الذي قبله. هذه صورة المسألة. سم؟ لا هو يتكلم عن التشهد خلاص، هو تجاوز التشهد فلا يرجع إليه إذا قرأ الفاتحة، هو يسجد سجود السهو. طيب قال وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، يعني سورة مثلا لو شخص قرأ نفي قراءة الفاتحة خلاص، كبر سرح ثم قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم كبر ركع ثم قام ثم سجد ثم قام ثم سجد ثم قام، في الركعة الثانية تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ما هي حال الركعة الأولى؟ يلغيها كأنها لم توجد ويعتبر الركعة الثانية هي الركعة إيش؟ هي الركعة الأولى خلاص. كيف؟ خلاص يتذكر يوم القيامة الركعة الثانية. أي يعني هو ما تذكر، ما حد ذكره، خلاص عندي صلاته على الظاهرة. تصبح ركعة الأولى. لا خلاص أصبحت ركعة ثانية رقم واحد، والركعة التي بعد تسمى ركعة رقم اثنين. إيش يعني؟ ما أدري. إيه هو هذا، هو كبر الإحرام، هو التكبيرة صالحة، لذلك ما طلبناه أن يعيد مرة أخرى، هو فقط سيفعل أن الركعة الأولى يلغيها، تكبيرة الإحرام ليس لها علاقة بالركعة الأولى، ألغى الركعة الأولى والركعة الثانية وضعها في مكان الأولى. سؤال جميل. ويقول شخص قام ونسي التشهد الأول خلاص، وقام فركع قرأ الفاتحة فتذكر أنه ما قرأ التشهد، فماذا فعل؟ رجع فتذكر أنه هذا حرام فوقف. ما رأيكم؟ الله أكبر الله أكبر. جواب الرسالة الله الله روح حمام يا شيخ تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب ثم قال رحمه الله الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غلبة الظن. وهذه مسألة قلنا أن الشخص لو شك في عدد الركعات هل صلى أربعة أو صلى ثلاثة فإنه يبني على اليقين، واليقين كم؟ ثلاثة إلا الإمام. طبعا الشيخ يقول أنه يبني على اليقين بمعنى أنه لا يتذكر، لا يقول مثلا أنا والله في الركعة الأولى قرأت الإخلاص، في الركعة الثانية الفلق، ممكن أنا لا لا يحاول الشخص، خاص يبني على اليقين، اليقين إن أنا متأكد أني صليت ثلاثة فيبني على ذلك بخلاف الإمام. بخلاف الإمام، لماذا الإمام؟ في من ينبهه، فلو تذكر فأصاب فهو على خير، لو تذكر فأخطأ فالناس إيش ينبهونه. سمجه؟ ما عاد جابه والله، فكر فيه ما عرف، الله أعلم. طيب قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. هذه قاعدة أن سجود السهو يصح قبل السلام وبعد السلام، لكن حنا الكلام في الأفضلية، أي موقع أفضل؟ الشيخ يقرر أنه قبل السلام أفضل إلا في موطن واحد، إذا سلم عن نقص ركعة، هو كان يصلي المغرب فأخطأ فسلم عن ركعتين، فإذا صلى وجاب الركعة الأخيرة متى يسلم؟ بعد السلام. قال والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا الموطن الثاني يعني هو السؤال أنه متى يتشهد بعد السلام؟ في موطنين، لو سلم عن نقص ركعة ولو نسي التشهد أو لو نسي السجود قبل السلام، يعني هو صلى ثم قال السلام عليكم فتذكر أنه ما سجد للسهو فمتى يسجد؟ بعد السلام. قال وليس على المأموم سجود السهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. هذه مسألة مهمة، السهو في صلاة الجماعة إما سيكون من الإمام وإما سيكون من المأموم. إذا صليت مع إمامك والإمام سهى فسجد للسهو فأنت ستسجد معه للسهو. طيب هذا لو لحقت الإمام من بداية الصلاة. طيب لو كنت مسبوق، يعني الإمام يصلي المغرب وأنت لحقت الصلاة من ركعة ثانية، فهذه فيها تفصيل. إذا سهى الإمام وأنت معه، يعني سهى في الركعة الثالثة خلاص، أنت مسبوق، أنت دخلت في الصلاة من ركعة كم؟ الثانية، لكن في الركعة الثالثة كنت معه في الصلاة، فلو سهى أنت ستسجد معه. طيب لو سهى في الركعة الأولى وأنت لحقت الإمام من الركعة الثالثة فلا تسجد، لو أردت أن تسجد أسجد، هل يجب عليك؟ لا لا يجب عليك. طيب لو سهوت أنت لوحدك، يعني مثلا أنت تصلي مع الإمام صلاة العشاء اليوم ونسيت، فما ما سبحت في الركوع، ما قلت سبحان ربي الأعلى، هل تسجد بعد سلام الإمام؟ لا، الإمام يتحملها. لكن لو كنت مسبوق، يعني أنا دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة وسهوت، هل يتحملها الإمام؟ لا لا يتحملها، قم أدي الواجب الذي عليك ثم في الركعة الأخيرة سلم في ذلك. في رسالة أحكام سجود السهو هي نوع ما متداخلة، ففي رسالة جميلة للشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله اسمها أحكام سجود السهو، رسالة جميلة تضبط هذا الباب، متى يسجد الإمام متى لا متى لا يسجد. طيب أخي مسألة، قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أي لو سهى أكثر من مرة يسجد مرة واحدة. على حسب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. شوي.